بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء، أن تواصل من لقاء الفقه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا وعملكم خالصا لوجه الكريم، وأن يرزقنا وإياكم إخلاص في القول والعمل. الله يحفظك. هذا في العين المضمونة، العين الغير مضمونة كالعارية والوديعة، فالضمان في التعدي عليها. يعني إذا فرط، فمثلا يقول هذه عارية ويأتي ضامن فيضمن تعدي أو تفريط المستعير. يعني أعرت أحدا جهازا، وجاء شخص آخر وضمن هذا المستعير لا في أصل العارية، لا في أصل العارية، لكن يضمن التعدي أو التفريط، لأن العارية في أصلها غير مضمونة فلا يصح ضمانها. يعني ما الشرع لم يوجد فيه الضمان فلا يصح اتخاذ ضامن عليه، لكن الضمان إنما يكون في التعدي والتفريط. وفي الكفالة ذكرنا أن العين المسروقة والمغصوبة هذه عين مضمونة من ناحية الأصل، يعني تختلف، لا ننظر فيها إلى تعدي أو تفريط السارق والغاصب، لا، هي في الأساس عين مضمونة، فيصح الكفالة بها ويصح ضمانها، مع أن الأصل في العارية أنها ليست بمضمونة. أعيد باختصار آخر، الأصل في العارية وفي عين المؤجرة وفي العين المستودعة عدم الضمان، الأصل فيها، ولكن يضمن التعدي فيها والتفريط. أما المسروق والمغصوب فإنه مضمون على كل حال، باعتبار أن العين المغصوبة، أو المسروقة مضمونة من أصلها، وليست كالعارية ولا الوديعة ولا العين المؤجرة. فمثلا شخص اغتصب شخصا، اغتصب عينا، فيصح الكفالة بها، يصح الكفالة بها ويصح ضمانها، ويصح ضمانها عند السارق والمغصوب والمغتصب. يعني يصح ضمانها، مع ان في الاصل ان العارية والوديعة والعين المؤجرة لا ليس هناك ضمان على اصلها. يعني بعبارة مختصرة، لو ان السارق أو الغاصب اعترف بالسرقة واعترف بالمغصوب، الآن بقاء المسروق والمغصوب عند الغاصب والسارق حتى يحضره تعتبر شبه الوديعة. شبه الوديعة، هذه الوديعة في الأصل لا يصح ضمانها، لكن لما كانت حالتها مسروقة أو مغصوبة فإن الضمان يصح عليها. نعم، يصح الضمان. طيب، نبدأ اليوم، الله يحفظكم، في الضمان، فالصلح. الصلح، يقول المؤلف رحمه الله: والصلح في الأموال قسمان. الصلح في اللغة من أصلح أصلح يصلح، المصدر من أصلح يصلح صلحا، والله وقال الله تبارك وتعالى: والصلح خير. وفي الاصطلاح هو عقد ينهي الخصومة بين اثنين أو أكثر، عقد عقد من العقود الشرعية المعتبرة ينهي الخصومة بين اثنين أو أكثر، يمكن المختصمين ثلاثة، يمكن أربعة، يمكن 20، يمكن 100، يمكن 1000. نعم. والصلح يختلف عن الحكم، فالصلح يأخذ صفة القطعية، الصلح يعني لا يصح نقضه بخلاف الحكم الشرعي. الصلح يأخذ صفة القطعية فلا رجوع فيه، لأنه على سبيل الهبة أو الإبراء، يعني اثنان اصطلحا في دعوى بينهما، خلاص انقطع الحكم، أصبح قطعيا لا يجوز نقضه. أما لو مثلا اختلفا عند القاضي في شيء فقضى لأحدهما، جاز للآخر أن يرفع دعوى وينقض ذلك الحكم. والصلح أفضل من الحكم، لأنه ينهي الخصومة بيقين، يعني يرضى الطرفان، بينما الحكم الشرعي أحد المتخاصمين غير راضي. والأحكام الشرعية تدخل في كل القضايا، والصلح لا يدخل في الحدود، الحدود لا يدخل فيها الصلح، ولكنه يدخل في الأموال وفي الحقوق وفي الأعراض. في الأعراض لو قذف شخصا على خلاف حد القذف، هل هو حق لله أو للمخلوق؟ إنما فرضنا واحد اغتاب واحد أو نم عليه أو كذا، ثم اصطلح على الخروج من الخلاف حتى لو بدفع مال يأخذه الذي وقعت عليه الغيبة ورضي الآخر، فإنه يعتبر صلح. إذن الصلح من العقود الشرعية الجائزة بل المستحبة، وقد ثبت بالكتاب والسنة بين المتخاصمين وبين الزوجين، وأبيح فيه من المحرمات ما لا يباح في غيره، وللحاجة إليه وللضرورة إليه، مثل الكذب، فإنه يصح ويجوز الكذب بين شخصين ليصطلحا. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والصلح في الأموال قسمان. إذن نحن لا نتحدث عن الصلح في الحقوق ولا الصلح في الأعراض، وإنما نتحدث عن الصلح في الأموال، وهو الغالب أن الخلافات تدور حول الاختلاف حول المال. قال: الصلح إحداهما على إقرار، ينقسم إلى قسمين: صلح على إقرار وصلح على إنكار. الإقرار يعترف المدعى عليه بفحوى الدعوة، فيقول: صحيح لك عندي مثلا 10,000 ريال، أو قر بأن لك عندي 10,000 ريال. والإنكار يقول: لا، أبدا، لم أستدن منك شيئا وما أخذت منك شيئا. هذا الفرق بين الإقرار والإنكار. نبدأ أولا في توضيح الصلح على إقرار. قال: وهو نوعان: الصلح على جنس الحق، مثل أن يقر له بدين أو عين، أقر له 10,000 ريال أو بسيارة عين. إذن الصلح على إقرار نوعان: الصلح على جنس الحق، مثل أن يقر له بدين، لك عندي 10,000، فيضع أو يهب له البعض ويأخذ الباقي، سامحتك في 5 واعطني 5. قال: صحيح لك عندي 10 بس ما هي موجودة الآن. قال: خلاص تعطيني 5 أسمح لك في الباقي. هذا صلح على دين، وضع أو وهب له البعض ويأخذ الباقي، فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح بلا شرط. العين مثلا يقول لك عندي سيارة، خلاص أنا بعطيك بدلها السيارة الفلانية، أو أعطيك 5000 فيها. صح، أنا أخذت منك السيارة الفلانية، أخذت منك البيت، أخذت منك الأرض، أخذت منك مثلا حبا رزا، فيضع أو يهب له البعض ويأخذ الباقي، فيصح ممن يصح تبرعه، لأنه عقد الصلح عقد شرعي، فلا بد أن يكون المتولي لهذا العقد أو طرفي العقد ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح. ما يقول اصطلحنا، ما يقولون نصطلح، لماذا؟ لأن لفظ الصلح يفيد الإجبار لصاحب الحق، المعنى أن إذا قلنا أنهم إن هذا صلح فينبني عليه أن صاحب الحق قد هضم حقه، فقال الفقهاء لا بد أن يكون بغير لفظ الصلح حتى يعتبر ماذا؟ يعتبر إبراء أو هبة، كما رأينا في هنا اللفظة موجودة الآن، وممكن نضع تحتها خط هنا. أي نعم، يكون هبة أو تبرعا، ما العادة يعطينا إشارات اليوم. طيب، قال فيضع، انظروا في السطر الثاني في المنتصف، فيضع أو يهب. فإذا قال وضعت عنك أو وهبت لك أو أسقطت عنك، فإنه يصح، لا بلفظ الصلح، لأن لفظ الصلح يشعر أن المتنازل عن حقه اللي هو أنقص 5000 من الدين، يشعر بأنه مضطر إلى ذلك من قبل من؟ من قبل المدعى عليه، وهذا ممتنع شرعا. ولذا قال بلا شرط، كما ترون هنا يقول بلا شرط، أي لا يصح أن يشترط المدعى عليه إسقاط بعض الدين. فيقول شوف، إذا تبغى لك 10 صح، تريد 10 لابد أن تسقط عني 5، هذا ما يصح. لماذا؟ لأنه يجبره على إسقاط بعض حقه ليصل إلى البعض. مفهوم هذا؟ مفهوم قول المؤلف بغير لفظ صلح بلا شرط، فهمتم؟ لفظ الصلح يشعر بهضم حق صاحب الحق، والشرط يدل على أن صاحب الحق لم يستطع أن يصل إلى حقه إلا بإسقاط بعض الحق، وهذا ظلم كما ترون. مفهوم؟ طيب، ننتقل للثاني. قال الثاني من أنواع الصلح على قرار على غير جنسه، على غير الأول اصطلح على من نفس الجنس، بدين أو عين. قال لك 10000 أعطيك 5000، قال لك سيارة خذ أمامها سيارة من جنس الحق. طيب الثاني على غير جنسه، على غير جنسه، كان مالا فقال أعطيك حبوب، أو كان ذهبا فقال أعطيك فضة المقر به، يعني الدين، لك عندي كيلو جرام أعطيك 5 كيلو فضة، أو أعطيك سيارة، أو أعطيك أرضا. إذن الثاني، النوع الثاني من الصلح على الإقرار أن يكون المصطلح عليه من غير جنس المدعى به. قال على غير جنسه، يعني اللي مدفوع ما هو من جنس المدعى عليه الأول، على غير الثاني، الأول من جنسه والثاني على غير جنسه. فإن كان بأثمان عن أثمان، المدعى به ذهب والمصطلح عليه فضة، المدعى به فضة والمصطلح عليه ريال، المدعى به دولار، والمصطلح به مثلا جنيه. إذن ثمان بأثمان، فهذا صرف. وعقد الصرف كما سبق أن علمنا، إذا كان عقد الصرف طرفي العقد من جنس واحد فيشترط شرطان. ما هم الشرطان أيها بشائر؟ ما هم الشرطان؟ إذا كانت الأثمان من جنس واحد، أي ذهب بذهب، فإن هناك شرطان: يدا بيد، وسواء بسواء. طيب إذا اختلف الجنس، ذهب بفضة، فشرط واحد، وهو أن يكون يدا بيد. طيب جميل. إذن فإذا كان الصلح كان عن أثمان بأثمان، فيشترط أن تكون يدا بيد، يدا بيد، حتى لو كانت الأولى مثلا كيلو ذهب، واصطلحوا على أن يعطيه نصف كيلو ذهب، فلا بد أن يكون يدا بيد، لأن النصف الثاني إسقاط من المدعي. وبعرض عن نقد وعكسه فبيع، يعني إذا كان عن أثمان بأثمان فصرف يلزم واشترط فيه أن يكون يدا بيد. وإذا كان عرض سيارة، أرض، حبوب، ثمار، أواني، ملابس، هذه عرض. عن نقد، لا عندك مثلا، لا عندي 10,000 وقلت أعطيك سيارة، أو لي عنده سيارة ولي عنده سيارة وقال بعطيك مثلا 10,000، هذا عرض عن نقد ونقد عن عرض. فبيع، يعني المعنى أنه هنا تثبت أحكام البيع، تثبت أحكام البيع، الخيارات السبعة، وكذلك تثبت فيه الشفعة والرد بالعيب والغبن، كلها أحكام البيع تثبت إذا كان عرض عن نقد أو نقد عن عرض. أما إذا كان أثمان عن أثمان فصرف، يعني يلزم القبض في مجلس العقد. طيب، ثم قال القسم الثاني على إنكار، يعني الصلح على إنكار. قال لي عندك 10,000، قال لا ما لك عندي شيء. ثم بعد ذلك قال يا أخي الدنيا تبغى والآخرة تبغى، تدري تعال اصطلح أنا وياك، والله أنا نسيت، احتمال يقول لك عندي شيء لك أنا ما أذكر شيء. فهذا يسمى صلح على إنكار، بأن يدعي عليه فينكر أو يسكت. أما لو أقر قال نعم، فإن إنكاره بعد الإقرار لا يصح، بأن يدعي عليه فينكر أو يسكت، ثم يصالحه فيصح، يصح الصلح، يصح الصلح، ويكون إبراء في حقه، يعني في حق المدعى عليه إبراء. فإذا ادعى 10,000 وبعدين اصطلحوا على 5,000، لو أنه بعد هذا الصلح تذكر المدعى عليه وقال صح توني تذكرت الآن كان لك عندي 10,000، قال طيب جيب 5 الباقية، لا لا لا خلاص إبراء في حقه، يكون إبراء في حق المدعى عليه. ادعى عليه، أذكر لكم الصورة مرة أخرى، ادعى 10,000، طال عليه الزمن، أنكر المدعى عليه أو سكت، ثم قال أبعطيك 5,000 واسكت عني، أنا يا أخي ما أدري وذمتي ما تتحمل، فقبل 5 المدعي. ثم بعد فترة تذكر المدعى عليه، أو وجد مكتوبا عنده، أو إن المدعي وجد بينة، فإنه ليس له حق في 5 الأخرى، لأنه قد أبرأه منها بالصلح. أبرأه من هذا الصلح. وبيعا في حق مدع، يعني يثبت للمدعي في صلح الإنكار، يعني فرضنا اصطلح هو يعني هو والمدعى عليه على اصطلحوا، قال لي عندك 10,000، قال خذ هذه السيارة، خذ هذه السيارة واعتبرها يعني في المبلغ، ثم وجد السيارة معيبة، فإنه الآن يصح له ردها بالعيب أو أرضا، ثم أخذها جاره بالشفعة، يستطيع الجار أن يأخذ هذه الأرض المصالح عنها وعليه وعلى الطرف الثاني في الصلح أن يعود على الطرف الآخر بقيمة الأرض، بقيمة الأرض لأنها نزعت منه للشفيع. إذن تلخيص مرة أخرى، الصلح على الإنكار، يدعي على شخص شيئا فينكره المدعى عليه أو يسكت ثم يصالحه، فهذا الصلح صحيح ويكون إبراء في حقه، في حق المدعى عليه. لو ثبتت بينة عند المدعي أو تذكر المدعى عليه فإن الصلح يعتبر نافذ ويعتبر إبراء في حق المدعى عليه من الزيادة، وهو بيع في حق المدعي. المدعي لو وجد في العين المصالح بها عيبا أو استحقت بشفعة فإن أحكام البيع يعني تمضي عليها. ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. نعم، في صلح الإنكار فرضنا المدعى عليه كاذب ويتذكر الدعوة، يتذكر المبلغ، لكن قال سأنكر حتى يضطر إلى الصلح معي بثمن أقل، فالصلح في حقه باطل وهو محاسب بالمال كاملا، يعني لا يعتبر. يعني فرضنا شخص له عند شخص 10,000 وجاء يطلبها فقال لا أذكر لك شيئا وهو كاذب، فاضطر المدعي إلى أن يصالحه على نصف المبلغ، فهل تبرأ ذمة المدين بالإنكار وهو يعلم كذب نفسه في الخمسة الأخرى؟ الجواب لا، ما تبرأ ذمته وهو مدين. ولو وجد المدعي بينة بعد ذلك جاز له أن يطالبه بها، يطالبه بالخمسة. ومن علم كذب، أو المدعي يعرف أنه كاذب وقال أنا أقيم دعوة على هذا الشخص وأعرف أنه لا يريد المحاكم ولا يريد كذا وسيضطر إلى الصلح معي، فإنما يأخذه منه حتى ولو كان بموافقته فإنه حرام وإثم وبهت. طيب، نأخذ اللوحة اللي بعدها. في سؤال في هذا الفصل؟ نعم، ننتقل إلى أحكام الجوار. اسم هذا الفصل أحكام الجوار. قال المؤلف رحمه الله: وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هواء غصن شجرة، أولا لابد أن تعلمنا أن الشخص الذي يملك الأرض فإنه يملك ما تحتها وما فوقها. في الشريعة عندنا أحكام الهواء تبعا للأرض، صحيح ولا لا؟ أم حمزة الآن دخلت حديثا وستذكر لكم في العبادات أن أحكام الهواء في الشريعة، أحكام الهواء في الشريعة يعني تتبع الأرض، فسماء كل مكان تبع لأرضه، ويترتب على هذا أحكام شرعية، صح ولا لا؟ تعرفين مثال يا بشاير؟ بشاير يمكن تذكر مثالا لكم. طيب أم حمزة بتذكر، هات مثال، هات مثال، تأخر المثال. طيب الآن الله يحفظك أم حمزة. لا الآن في الطواف اللي يطوف الدور الثاني أو الثالث أليس كمن يطوف في الدور الأرضي؟ الصلاة على سقف المسجد، السعي في الأدوار المتعددة، لماذا؟ لأن كل سماع شيء تبع لأرضه، تبع لأرضه، فمن ملك الأرض ملك سماعها وملك ما تحتها، هذه قاعدة شرعية. فيقول المؤلف: وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه، هواء داره، غصن شجرة غيره، إذن يملك هو الهوى، وهذا تمدد غصن شجرته في هواء داره، في هواء أرضه، لازم إزالته، يلزم الجار صاحب الشجرة إزالة ذلك الغصن، وضامن ما تلف به بعد طلب. فرضنا هذا الغصن أو هذه الشجرة أفسدت مثلا الخزان، في شجر الكينة يفجر الخزانات، فغرس شجرة قريب من الخزان فامتدت جذورها وأتلفت الخزان، يعني خرقت الخزان وأصبحت المياه تذهب منه. طيب جزاك الله خير أم حمزة، نعم كنا نفتقد له. طيب جزاك الله خير. فأتلفت هذه الشجرة الخزان، شجرة الجار، فإن الجار يضمن ما تلف به، ما تلف بهذا الغصن أو هذا الجذر، لكن بعد الطلق، لأن إذا كان يراه خاصة ما هو تحت الأرض، لك إذا كان الغصن فوق الشجرة من فوق الجدار السور، ثم أتلف شيئا في حوش الجار، أتلف حيوانا مثلا، بعض الأشجار فيها سموم الجهنمية، هذه سامة كما يقولون، فمثلا تدلى غصنها في حوش الجار وأكلت منها بهيمة فماتت. فإذا كان بعد الطلب فإن الجار يضمن. لماذا قلنا بعد الطلب؟ ممكن تشاركون اليوم. لماذا قلنا بعد، لماذا وضعنا شرطا بعد الطلب؟ وقلت أنا يختلف إذا كان فوق الجدار من تحت الأساسات مثل شجر الكينة، لو فجر الخزان فإنه يضمن حتى قبل الطلب، بخلاف ما لو تدلى الغصن على السور فأتلف شيئا فإنه لا يضمن إلا بعد الطلب. نعم لا يا بشاير، جزاك الله خير، حاولي أكثر، يعني تحتاج المسألة إلى قوة في أم حمزة. صحيح الجواب يا أم حمزة، الله يبارك فيك والحاضرات، لأنه رآه، وترك الطلب يدل على رضاه بما يترتب عليه، يعني أنا رأيت غصن شجرة الجار قد تدلى من الجدار ولم أطالبه بإزالته، فمعناته أني راض ومقر بما يترتب عليه من مفسدة، لكن بعد الطلب يدل على أني غير راضي، ويتحمل صاحب الشجرة ما تلف بذلك الغصن. فهمتم؟ فإن أبى لم يجبر في الغصن ولواه. فهمتم الأولى؟ طيب إذا فإن أبى أبى أن يزيله فلصاحب الدار أن يزيله بنفسه فيلوي الغصن ويرده إلى داره، يعني يمسك الغصن ويرده إلى دار جاره. طيب قال في الغصن ولم يقل في الجذع ولا في غيره، لأنه لا يمكن لي الجذع. فإن لم يمكنه ما استطاع، الغصن كان كبيرا، فله قطعه بلا حكم، يعني ما يحتاج يرفع قضية إلى القاضي ليطالب بإزالة الغصن، لأن الضرر يزال بغير حكم حاكم، إلا إذا كان الضرر محل نظر فإنه لا بد من الترافع إلى القاضي. لكن الضرر الواضح ليس له مبرر كغصن الشجرة، فله أن يقطعه إذا استعصى عليه أن يلويه، فإن لم يمكنه فله قطعه بلا حكم، ولا يضمن ما ترتب على قطعه. فلو أن الشجرة ماتت بسبب قطع ذلك الغصن فلا يضمن تلك الشجرة إذا قطعه بعد أن طالب بإزالته. وتعسر ماذا يا بشائر؟ ها؟ تعسر ماذا؟ ليه، ما شاء الله تبارك الله. فاطمة الحمد لله بدأت تدخل معنا في معرفة الأسئلة وتجيب سريعا. نعم، إن تعذر ليه أو لويه وقطعه فإنه لا يضمن حتى وإن تلفت الشجرة، فأصبح الآن من حقه ذلك. طيب قال ويجوز فتح باب الاستطراق في درب النافذ. الشوارع إما أن تكون نافذة، يعني اللي يدخل منها يخرج من الجهة الثانية ويذهب إلى الفضاء، وإما أن تكون مقفلة، يعني تنتهي بطريق غير نافذ، يعني مسدود. اليوم هذه غير موجودة في المدن، لأنها في الغالب إذا انتهت بشارع غير نافذ يكون حرف تي، يعني يذهب يمنة ويسرى. لكن قديما كان هناك الطرق تصل إلى سد، إما إلى جبل أو إلى جدار أو كذا، فهذا يسمى درب غير نافذ. قال ويجوز فتح باب الاستطراق في درب نافذ، في درب نافذ. نعم، الآن مثلا لما يكون عندنا دار، ممكن نأخذ لوحة نرسم فيها مثلا رسم، نريد لوحة رسم. أي نعم، مثلا هذه الدار، هذه الدار وهذا الطريق، هذا طريق غير نافذ، طريق غير نافذ، وهذا داره، هذا وبابه هنا، الباب هنا. فالمؤلف يقول لا يجوز له أن يفتح بابا هنا إذا كان الطريق غير نافذ. لماذا؟ قال لأن الطريق من هنا ملك لأصحاب البيوت هذه الخلفية، فهو يعتبر متعدي. لكن ألا ترون أنه هنا كذلك شريك في الطريق؟ فنقول إن فتح باب في الطريق النافذ أمام ملكه لا يضر، فهو يملك من الطريق ما يكون مقابل ملك منطقة هذه، فلا حرج فيه أن يفتح. إذن نقول لا حرج أن يفتح بابا سواء في الطريق النافذ أو الطريق غير النافذ، لأنه شريك في الطريق من أمام ملكه. إذن قول المؤلف وإذا حصل في أو يجوز فتح باب الاستطراق يعني الطريق في درب نافل أو غير نافل، لا إخراج جناح وساباط وميزاب إلا بإذن الإمام. الجناح هو ما يسمى بالروشن، يعني يظهر من بنائه الدور الثاني، يظهر من بنائه جزءا يظلل الطريق، يعني يأخذ مساحة من الطريق. هنا في منطقتنا يسمونها برندات، يعني يخرج الدور الثاني يظهر كذا ويأخذ جزءا من هواء الطريق. فيقول لا إخراج جناح وساباط. الساباط هو أن يغطي الطريق، يستخدم سقف الطريق، يعني يكون له بيتين متقابلة وبينهما طريق، فيستخدم هواء الطريق ويوصل البيتين ببعضهما، هذا يسمى ساباط. وميزاب اللي هو تصريف مياه الأمطار، فلا يجوز أن يتصرف في الطريق بما يعني يخرج عن ملكه إلى الطريق إلا بشرطين، الشرط الأول إذن الإمام، الشرط الثاني أمن الضرر، يعني ما يكون فيه ضرر على المارة. فلو أذن الإمام وهناك ضرر، يعني الحاكم أو القاضي أو أمير البلدة أو رئيس البلدية، لو كان هناك ضرر لما جاز. الآن الناس يتصرفون في الطرقات، فنرى بعضهم يضع طريق لسيارته، لربما كان البيت مرتفعا عن الطريق فيضطر إلى إخراج، يحتاج إلى وضع طريق مرتفع قد يأخذ ربع الشارع أو ثلث الشارع، وهذا مخالف للأحكام الشرعية. وبعضهم لربما وضع دكات ومظلة سيارات في الطريق، هذا كل التصرف لا يجوز والشريعة تمنعه. وفعل ذلك في ملك جار، نعم كذلك فعل هذه الأشياء اللي هو الساباط والميزاب في ملك الجار هذا محرم. ودرب مشترك، يعني طريق مشترك حرام بلا إذن مستحق، يعني الدرب غير النافذ، الدرب غير النافذ درب مشترك، يعني مشترك لأشخاص معروفين معدودين، بخلاف الدرب النافذ فإنه لجميع المسلمين. ودرب مشترك حرام بلا إذن مستحق. فرضنا الطريق اللي قبل قليل رسمناه، فرضناه هو لثلاثة أو أربعة، وسمحوا اللي في الخلف هناك قبل نهاية الطريق سمحوا له أن يضع ميزابا أو ساباطا أو جناح، فلا بأس في ذلك لأن الحق لهم وقد أذنوا فيه. وكذلك وضع خشب إلا ألا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر فيجبر. الآن لو أن الجار احتاج إلى جدار جاره، الآن بنيت دار ولما جئت أريد إقامة الجدار الذي جهة الجار امتنع علي إقامته، يعني ما أستطيع إما ماديا أو الوضع التصميمي ما يسمح ببناء جدار، وجدار الجار لا يتضرر بوضع الخشب عليه أو حتى وضع السقف الخرساني عليه، فهل يحق للجار المنع؟ هل يحق له أن يمتنع؟ في الحديث لا يمنعن، حديث أبو هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداري. ثم قال أبو هريرة ما لي أراكم معرضين عنها لا ألقين بها على أكتافكم أو بين أكتافكم. هذه من الأحكام الشرعية التي فرضتها الشريعة على الجار. فإذا احتجت أنت أن تضع السقف على جدار جارك وأنت محتاج له والجار لا يتضرر، فإنه من حقك عليه ولا يجوز له أن يمتنع، والشريعة تعطيك ذلك الحق. إذن شرطان في وضع الخشب على جدار الجار. والشرط الأول أن يحتاج أن لا يمكن التسقيف إلا بوضع الخشب أو السقف على الجدار على جدار الجار. والأمر الثاني أن لا يتضرر جدار الجار فيجوز لك. قال وكذلك وضع خشب إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر فيجبر الجار على وضع خشب الجار. ومسجد كدار يعني أحكام المسجد التي له أو عليه كأحكام الدار في الاستطراق وفي الميزاب وفي السباط وفي وضع الخشب له وعليه كالدار. هنا يعني يحسن بنا نتكلم على الميزاب. الميزاب على وجه الخصوص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال الناس قبل عهد النبوة وبعدها يضعون الميازيب إلى الشوارع النافذة وغير النافذة دون إذن إمام ولا إذن جار. نعم هذا الصحيح. فالميزاب يخرج من هذه الأشياء فيجوز وضعه على الطريق دون إذن الجار ولكن يوضع بالطرق التي لا تؤدي إلى أذية المارة. فكان قديما الميزاب يقذف الماء إلى وسط الطريق لأنه لو تسرب الماء بجانب الجدار فإن الجدار يتلف لأن الجدران كانت في معظمها من الطين. لكن يضعون له خشبة كميزاب الكعبة كما تشوفوا بالكعبة فيذهب الماء بعيدا عن الجدار. اليوم الجدران خرسان والبلاستيك هذه المواصير يستطيع أن يجعلها تمر بجانب الجدار فلا تؤذي أحدا. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وإن طلب شريك في حائط اثنين مشتركين يا الأرض بينهما بالسوية يا أنهما متقابلين والجدار بينهما. إن طلب شريك في حائط اثنين مشتركين في حائط أو سقف انهدم سقف مثلا بيت أو سقف دكان أو سقف عمارة انهدم إذا طالب شريكه بالبناء معه أجبر كنقض خوف سقوط. يعني إذا طالب الشريك بناء إعادة الجدار أو إعادة السقف إلى ما كان تمام فإنه يجبر الشريك كما يجبر على إعادة البناء لو خاف السقوط. يعني جدار مائل ونخشى أن يسقط على أحد فيقتله وقلت لشريكي تعال نهدم الجدار ونبنيه يجب عليه شرعا أن يعني يشاركني في الخسارة والعمل من أجل أن لا يقتل هذا إنسانا. طيب إذا هدم وما قتل أحدا لكن نريد أن نرده مرة أخرى لنستفيد. طيب لو ما كان في فائدة جدار مثلا في الربع الخالي هل يلزم الشريك ببناء الجدار ولا منفعة؟ السؤال لكم هل يلزم الشريك بالمشاركة في البناء ولا منفعة من الجدار؟ ستقولون لا نعم لأن بذل المال في إعادته إهدار للمال. نعم صح كلامكم. إذا طلب الشريك في حائط أو سقف له منفعة انهدم أو يترتب على بقائه منهدم بقاء يترتب على بقائه منهدما مفسدة إذا طالب شريكه للبناء معه أجبر الشريك كنقض يعني مثل النقض خوف السقوط لأنه يترتب على سقوطه مفسدة وقد يقتل إنسان. وإن بناه الشريك بنية الرجوع رجع فرضنا أن الشريك دون طلب بناه لا ليس له حق، يعتبر متبرع. لكن ان طلب الشريك فأبى، فبناه الشريك الآخر وله نية الرجوع، يعني له نية المطالبة بنصيب الجار الشريك، نصيب الشريك. إن بناه بنية طلب النفقة رجع، أي له حق الأخذ. قال وإن بناه بنية، أي عندما كان يبنيه كان لا ينوي التبرع، إنما ينوي أخذ النصيب الشريك، فله الرجوع. طيب وإن بناه بغير نية الرجوع، السؤال لكم، إن بناه بغير نية الرجوع، قال إن أعطاني شيء الحمد لله ما أعطاني، أنا أريد طيب متبرع لا يرجع. أنا قصدت من السؤال أشوف أرى كلمة الرجوع هل هي مفهومة عندكم أو لا. فبشاير الله يحفظه ويبارك فيها بيّنت ووضحت أن كلمة الرجوع واضحة. وكذا نهر، إذا نهر يمشي ولهم ساقية مشتركين في الساقية، والساقية انهدمت، فيجبر الشريك في المشاركة في إعادة بناء الساقية. وإن بناها بدون طلب وبدون نية الرجوع لا يرجع، وإن طلب ثم بناها بنية الرجوع رجع كالجدار. طيب ننتقل الآن إلى فصل جديد واسمه الحجر. الحجر في اللغة أي المنع، المنع. وفي الاصطلاح منع من يقوم به سبب من التصرف في ماله، من التصرف في ماله. وهذه من محاسن الشريعة، فإن في القانون الغربي يقولون القانون لا يحمي المغفلين، والشريعة عندنا تحمي المغفل، نعم تحميه وتحمي غيره. يقول المؤلف رحمه الله ومن ماله، يعني الذي اسم موصول، ومن ماله لا يفي بما عليه. شخص مثلا عنده 10,000، عنده 100,000 وعليه دين، ديون حالة 200,000، فماذا نصنع؟ الديون ضعف المال الموجود عنده. قال ومن ماله لا يفي، يعني لا يقضي ويسدد ما عليه حالا، يعني اشياء المطلوبة من الآن لا دينا مؤجلا، وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه، يحجر عليه القاضي، يعني يمنعه من التصرف في ماله لا ببيع ولا شراء ولا هبة ولا صدقة. وجب الحجر عليه بطلب، بشرط، وهو طلب بعض الغرماء، لا كل الغرماء، أي الدائنين. لو يطلب واحدهم 100 حجر عليه القاضي. إذن هذا حجر من مصلحة الغير وهم الدائنين، وسن إظهاره، أي يسن إظهار الحجر حتى لا ينخدع الناس بهذا المفلس ويتعامل معه ببيع ولا شراء، ولا ينفذ تصرفه. نعم صحيح، لو تصرف باع لو باع بعض ماله أو رهنه، لا ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر. نعم، بعد قرار القاضي بالحجر فإنه لا ينفذ تصرفه، وكل تصرف في المال فهو باطل في ماله. طيب لو اشترى دينا، ينفذ لما ينفذ، يصح لما يصح؟ ما اشترى حالا، نعم يصح. لماذا؟ لأنه قال تصرفه في ماله، هذا تصرفه في مال الغير، في مال الغير، نعم في ماله بعد الحجر. ولا إقراره عليه، عند 100,000 وأقر لزوجته بأن لها عنده 100,000، يريد حتى 100,000 هذه يريد أن يصرفها فتنتقل إلى زوجته أو لابنه أو والده أو جاره أو صاحبه، فإن إقراره لا يصح بعد الحجر في ماله بعد الحجر، ولا إقراره عليه، ولا قال لا هذه في 100,000 أصلها لفلان، أو إن فلان له عندي كذا من المال الذي عندي، نعم ما يصح. بل في ذمته يصح إقراره ويبقى دينا في ذمته يطالب به بعد فك حجر، بعد ما ينتهي الحجر هذا ينفك، يستطيع ذلك الذي أقر له بالدين أن يطالبه به، لكن لا يصح إقراره على المال الموجود، لأن المال الموجود أصبح لمن أصبح المال الموجود؟ اكتبوا أشوف، لمن أصبح المال الموجود؟ 100,000 اللي عنده أصبحت لمن؟ للدائنين، نعم صح، جزاك الله خير. ولمه يقول المؤلف ومن سلمه عين مال، فرضنا بعد الحجر جاء جاره وقال ما يدري عن الحجر، وقال تبيعني السيارة إلى بعد سنة ولا بعد سنتين، قال خلاص بعتك السيارة خذ السيارة. ومن سلمه عين مال جاهل الحجر ما يدري عن الحجر، يعني سلمه حاجة، باعه شيئا وهو جاهل بالحجر، أخذها إن كانت بحالها وجدها موجودة ما تدخل في القسمة، ما تدخل في قسمة المال على الدائنين، وإنما يأخذها، وعوضها كله باق ولم يتعلق بها حق الغير. يشترط لأخذها أن تسلم من حالتين، من حالتين، ما هي الحالتان؟ الحالة أن يكون عوضها كله باق، فرضنا أعطاه 5,000 من ثمنها، 1,000 ريال، 100 ريال، خلاص ما يجوز له يأخذها. لماذا؟ لأنه دخل في السيارة هذه 100 كانت للغرماء، 1,000 كان للغرماء، فالآن لا يستطيع أن يأخذها صاحبها الذي باعه بعد الحجر. قال وعوضها كله باق ولم يتعلق بها حق الغير، فرضنا أنه اشترى حاجة ورهنها، رهن هذه السيارة اللي خذ من جاره، إذا تعلق حق البائع الجديد بالعين المرهونة فلا يجوز له أن يأخذها. لماذا؟ لأنه تعلق بها حق الغير، حق البائع الجديد. مفهومة هذه؟ شوي فيها يعني نوع من الصعوبة، لكن قد أنا أتصور الصعوبة تكون الأمر سهل عندكم. أعيد ولا أمشي؟ نعم، إن أردتم الإعادة عدت. قال طيب، يقول ومن سلمه، نعود مرة أخرى، قل ومن سلمه عين مال سلمه سيارة، فرضنا جاهل الحجر، ما يعني هو جاهل اللي دفع المال جاهل بالحجر، ما سمع أن هذا محجور عليه، فهذا البيع لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون موجودة ما تصرف فيها، أو لا تكون موجودة، فإن كانت موجودة أخذها إن كانت بحالها، يعني ما زادت، افرض انها غنم وزادت، افرض انها يعني غير فيها بعض الاشياء، اضاف لها بعض الاشياء، اذا وجدها بحالها زي مثل ما سلمها فانه ياخذها لانه حق بها. لكن لو دفع بعض قيمتها ولو شيئا يسيرا ما يجوز له ياخذها، هذا الذي سلمه عين مال. لماذا؟ لأن بعض المال المسلم فيها هو حق للدائنين، وكذلك لم يتعلق بها حق الغير، فلو أنه أخذ السيارة من جاره واشترى مثلا من شخص آخر سلعة أخرى ووضع السيارة هذه رهنا، الرهن هذا تعلق به حق البائع الثاني، فما يجوز للبائع الأول أن يأخذ السيارة لأنه تعلق بها حق الغير. فهمتم؟ قال: ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرماء، يعني ما الغرماء يروحون يأخذون المال ويبيعون، لا، لابد حكم حاكم، والحاكم هو الذي يبيع المال، وقد يوكل الحاكم. الآن مثلا العقارات يوكلون فيها مكتب عقاري موثوق عندهم، يعلن عن العقار ويقيم مزادا ويباع أحيانا بأكثر من قيمته لمصلحة صاحب المال. ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه بقدر دينهم. فمثلا لو كان الدين ب 300 ألف، واحد له 200 وآخر له 100، والمال بعناه ب 30 ألف، فصاحب 200 يأخذ 20 وصاحب 100 يأخذ 10 بقدر دينهم. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه، واحد مدين وما عنده أي حاجة، طيب نحطه في السجن نسجنه؟ الجواب منكم أنتم، نسجنه؟ لا. لماذا؟ ما يفيد، هو الآن ما قدر يسدده برا السجن، فلماذا يسجن؟ ما عنده شيء، ما عنده شيء. أقال: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه، أو هو يعني الدين مؤجل، تحرم مطالبته. قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني يجب عليكم أن تنظروه ولا يجوز حبسه، ما في فائدة. وكذلك ملازمته. الملازمة كانوا قديما يقولون يلازم غريمه، يعني يمشي معه ويذهب معه ويجلس معه حتى يطفشه. ليش؟ كل الناس يقولون فلان ملازم فلان، ما يتركه إلا إذا دخل إلى بيته، في المسجد معه، في السوق، في السفر، في الذهب، وقد يمنعه من السفر. هذه تسمى ملازمة. فإنه بهذه الملازمة يضيق ذرعا ويتخلص من الدين، يقول تعال خذ دينك ولا تلازمني. فالذي ليس عنده شيء يوفي به فلا تجوز مطالبته ولا حبسه ولا ملازمته. ولا يحل مؤجل بفلس، ولا يحل الدين المؤجل. هل يحل إذا أفلس المفلس؟ يجي اللي له دين بعد شهرين ثلاثة ويقول الآن إذا قسمتم ماله لن أجد شيئا، نقول له خلاص دينك مؤجل، ما يروح المال عليه، قلنا يرزقه الله عز وجل. ولا يحل يعني يصبح حالا مؤجل بفلس ولا بموت، مات الميت وجاء الدائن اللي دينه يحل بعد 3 سنوات وقال أعطوني الآن التركة ستوزع، ويعني أطالب من؟ فنقول إن وثقه الورثة برهن محرز أو محرز، يعني ما أحد يستطيع أن يتصرف فيه، أو كفيل مليء، فإن الأجل لا يحل. وإن لم يوثق برهن ولا بكفيل مليء فماذا يكون الحكم؟ فماذا يكون الحكم؟ أعيد يعني أبغى أشوف أنتم متابعين معي ولا لا. طيب أعيد، انتبهوا. قلنا لا يحل مؤجل لا يا بشاير لا يحل مؤجل بفلس يعني لا يصبح حالا وهو مؤجل رجل فلس أفلس ودين عليه بعد سنة فجاء صاحب الدين يقول أعطوني الآن مما تقسمون على الدائنين نقول له لا وكذلك المؤجل بموت شخص مات عليه دين مؤجل هل يحل بالموت يقول المؤلف إن وثقه الورثة برهن محرز يعني يمكن أن يبيعه ولا يتصرف في الورثة ويبيعه ويأخذ من حقه إن استحال الوفاء أو كفيل مليء فإن وثق برهن محرز أو كفيل مليء فإن الدين المؤجل بالموت ماذا التكملة عندكم أنتم الآن أعدت ماذا نعم صح أم حمزة صح جابت فإن الدين لا يحل فإن الدين لا يحل يصبح حالا نعم صحيح طيب قال وإن ظهر غريم بعد القسمة جانا بعد ما قسمنا المال على الدائنين جاء غريم له دين حال رجع على الغرماء بقسطه يرجع على الغرماء فيأخذ دينه فرضنا أن الدين مثلا كان 600 مثلا كان 300,000 ووجدنا تركة 60,000 فأعطينا كل واحد منهم 20,000 فبعد ما أعطينا كل 20 وكل واحد 20 مقابل 100 جاء شخص آخر وله 100 فيرجع على الغرماء بقسطه يرجع على الثلاثة ويأخذ من كل واحد كم ممكن تحسبونها أنتم سريعا أنا قد حسبتها سريعا يعني جئت وأنا أتحدث لكم بالمثال الآن حاضر المثال في ذهني يعني الآن انقدح المثال في ذهني وقسمته وأظهرت كم يأخذ فكم يأخذ أنتم أعيد مرة أخرى طيب أنتم شباب بارك الله في الشابات وأنا شيخ كبير ما يصير القدرة قدرة الشباب تعجز أمام الشيوخ طيب أضرب لكم مثال يعني أقول لكم صحيح حقيقة المثال الآن أنا يعني فكرت شخص له دائنين مفلس عليه 300,000 وعنده 60,000 أعطينا كل واحد منهم 20,000 بعد أن أخذوها جاء شخص آخر وقال لي عنده 100,000 حالة فيرجع على الأولين بقسطهم فكم نأخذ له من كل واحد بارك الله فيكم جميعا فكم نأخذ له من كل واحد حتى يعني يرجع عليهم به كم يأخذ كم يرجع على الغرماء السابقين بقسطه له 100 مثلهم ما شاء الله تبارك الله بشائر قد أجابت يأخذ 5 5 5 يصير 15 عنده وعند كل واحد منهم 15 المجموع 60 ما شاء الله تبارك الله بنتي بشائر أثبتت عنها يعني مثلي وأفضل طيب ننتقل الآن إلى ماذا إلى الحجر على الصغير هل ترون أننا نأخذ الحجر على الصغير ترون أو نقف؟ لأن الحجر على السفيه وعلى الصغير هو موضوع واحد. فإن شئتم أنا أقدر يعني وقتكم وقد أيام امتحانات وكذا، فإن رأيتم أخذناه وإن رأيتم أجلناه. وأسئلة التقييم ما فيها سؤال من الحجر على الصغير والمجذور، لأني خشيت أن يطول المنهج فما وضعت سؤالا فيه للتقييم. فماذا تقولنا؟ هل استمر فيه ولا اتركه الى اللقاء القادم؟ ام حمزه جزاه الله خير، وبشاير، ويعني راي الجميع يهمنا، لكن لعل ام حمزه وبشاير معنا من اول اللقاءات فيدركنا الحاجة والمناسب، يعني الشيء المناسب والحاجة المطلوبة. أشوف تأخر الرد معناته أن نكتفي بهذا في هذه الليلة، أليس كذا يا أم حمزة؟ طيب الله يحفظكم جميعا. إذا في السؤال فيما ذكرنا، يعني بقي من الوقت يمكن دقيقتان، فإذا في السؤال نعم، يعني تسألين أم حمزة عن الطلاق تفضلي. نعم ما رأيت والله سؤال الجروب، ما رأيته، اكتبي لي مختصر عنه، ما رأيته. طيب لحظة شوف الجوال، طيب لحظة ما أكلف عليك بكتابته، شوف الجوال عم معي. الله يحفظك. أما بالنسبة لسؤالك عن قولهم ما ينقل عن ابن القيم قوله إذا رأيت الشخص يكثر من قول اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة فاعلم أن الله قد كتبها له، بحثت الحقيقة عن هذا فلم أجده عن الإمام ابن القيم، وإنما تناقله في مواقع النت. والقول هذا الظاهر منه غير صحيح، يعني لا يمكن أن نشهد بالجنة أو بالنار لعمل أو لشخص يعمل عملا، هذا بالنسبة للظاهر ما يصح. أما بالنسبة للمعنى فإنه يصح، للمعنى فإن الله عز وجل لا يخيب من سأله ولا من رجاه، وأن الإنسان لا يصل إلى هذا الحرص من الإكثار من القول ومن الدعاء بهذا الدعاء إلا من وفقه الله تبارك وتعالى له. فهذا من ناحية الظاهر يمتنع على الإمام ابن القيم أن يقول هذا الكلام ظاهرا، يعني نحكم على كل من قال بهذا القول بأنه إن الله تبارك وتعالى قد كتب له الجنة الفردوس الأعلى. ومن ناحية المعنى فإن المعنى صحيح، فإن من واظب وأكثر من هذا القول أو لا يواظب ولا يكثر من هذا القول إلا من قد استكمل شرائط الإيمان وأتى بالواجبات وترك المحرمات وهو جدير بأن يكون هذا جزاؤه. طيب الله يحفظك، أنا ما حصلت السؤال لكن أذكر السؤال يوم حمزة، الله يحفظك. الطلاق الله يحفظكن جميعا له ناحيتان، ناحية الديانة وناحية قضاء. القضاء ما يثبت عند القاضي، القضاء ما يثبت عند القاضي، والديانة ما يعلم به الزوج والزوجة. يعني الزوج لو فرضنا أن الزوج طلق زوجته ثلاث تطليقات متفرقات بين كل طلقة رجعة والمرأة لا تعلم بهذا، فهل تحل له؟ السؤال لكم، هل تحل له وهو قد طلقها ثلاث طلقات بين كل طلقة وأخرى رجعة وهو يعلم هذا ولا يعلم به إلا الله تبارك وتعالى، فهل تحل له؟ الجواب ستكتب أم حمزة، ما ظهرت لي. أي نعم، جزاك الله خير يا أم حمزة. طيب لو علمت المرأة أن الزوج طلقها ثلاثا بين كل طلقة رجعة وأنكر الزوج عند القاضي، أو أن الزوج نقل لها فتوى بأنها تحل له قال استفتيت، أو أنكر عند القاضي أنه قد طلقها، فهل تحل له؟ الجواب لا، ما تحل له. طيب كيف تتخلص من الحرام؟ ليس لها طريق للتخلص من الحرام إلا أن ترفع عليه دعوى الخلع وتدعي عند القاضي أنه طلقها ثلاثا، فإن استجاب واعترف عند القاضي فبها ونعمت، وإن أنكر فتقول للقاضي أنا لا أعود إليه أبدا ولا يحل لها هو. يعني إن كذب في طلاقه أو أنكر طلاقه، وهذه تحصل من بعض الرجال، أو ادعى الغضب، في بعضهم يطلق يقول أنا كنت غضبان، أنا وصلت بالحالة إلى أني يعني فقدت صوابي وعقلي، وهي تدرك أنه لم يفقد صوابه ولا عقله، ففي هذه الحالة هي لا تحل له لأن الطلاق وقع إيش، ديانة ولا قضاء يا أم حمزة؟ ديانة ولا قضاء؟ لا، وقع ديانة، يعني هي القضاء بحكم القاضي، لكن هي تعرف أنه قد وقع ديانة، نعم، فلا يجوز لها ولا يحل لها البقاء معه وهي تعرف أن الطلاق قد وقع منها ثلاثا، وعليها أن تتخلص من هذا النكاح بأي وسيلة، حتى لو دفعت مالا، حتى لو جلست عند أهلها، ما تقدر تدفع مال ما تمكنه من نفسها، وهي غير يعني ناشز في الحقيقة بينها وبين الله تبارك وتعالى. فرضنا الأهل ما عندهم ما يردون، والزوج أبى إلا الخلع المخالعة، فإنها لا تمكنه من نفسها حتى لو ما تتزوج عمرها كله، والله عز وجل سيجعل لها فرجا، والله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له فرجا. الله يحفظكم. حالة الغضب كما ذكر الشيخ بن باز رحمه الله وجعل قبره روضة من رياض الجنة، ثلاث حالات الغضب، ثلاث حالات، ولا بد أن تصدق المرأة على الغضب، يعني خاصة الطلاق الذي يكون وجها بوجه مع الوجه مع المرأة، ثلاث حالات. الحالة الأولى حالة تخرج من الشعور، يبدأ ما يشعر بشيء ولا يعرف الأشياء الموجودة عنده، ويصبح مثل السكران مثل المجنون، فهذا طلاقه لا يقع. حتى بعضهم يذكر يقال له أنت طلقت، يقول ما أذكر شيء، ما قلت الطلاق، ويذكر في غضبه، فهذا طلاقه لا يقع. النوع الثاني من الغضب غضب يشعر بالوجود، يشعر بوجوده، يشعر بكلماته، لكنه لا يجد بدا إلا الطلاق. مثال، أذكر لكم مثال واقع. سألني أحدهم قال زوجتي دخلت الحمام وقفلت الحمام وأصبحت تصيح وأفزعت الجيران، وعلمت أنه لن يسكتها إلا الطلاق. يقول أنا غضبان أو أكسر الباب، لكن ما قدرت، وطلقتها في تلك الحال. فقال الشيخ أنه من كان في هذه الحال فهو أشبه بالمكره، يعني هو الآن في حالة غضب، غضبه أكرهه على الطلاق، مع أنه يدرك ما حوله، يدرك ألفاظه، لكن ما عنده استعداد يتصرف أي تصرف، ما في يده أن يسكت، ولا في يده أن يخرج، ولا في يده أن يتحول، ولا في يده أن يقول أي كلمة أخرى، ما وجد إلا الطلاق، فهذا لا يقع طلاقه كذلك، لأنه في حكم المكره. إذن الغضب الذي يخرج من حالة الشعور ويجعل الإنسان فاقدا لعقله، لرشده، لإدراكاته، طلاقه لا يقع. الثاني الغضب الذي يحمل الإنسان على الطلاق ولا يمكنه من غيره، يعني لا يستطيع أن يتصرف سوى بإيقاع الطلاق، فإن طلاقه لا يقع، لأنه في هذه الحالة كحالة المكره، وطلاق المكره لا يقع. الحالة الثالث الغضب الذي يستطيع الإنسان أن يميز الأشياء ويدرك الأشياء ويعرف ماذا قال، ويستطيع أن يقول غير الطلاق، ويستطيع أن يتحول من مكانه، فهذا طلاقه يقع. وأكثر الطلاق يقع حال الغضب. فالحالتان الأوليتان لا يقع فيهم الطلاق، والحالة الأخيرة يقع فيها الطلاق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للبر والهدى والتقى، وأن يجعلني وإياكم خير من قال وخير من سمع. والأسئلة أرسلتها لأم حمزة، أسأل الله تبارك وتعالى ينفعكم بها. واليوم الأسئلة يعني حاولت أن تكون سهلة بالإمكان، والهدف من وضع الأسئلة مني ومن الاستماع منكم والإجابة هي الفائدة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع وما نعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.